أحسنت يعد وصفا في الحكم. يلا متى يقيد المطلق؟ لما قلنا إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فنقيد هذا النص المطلق بالنص المقيد إذا اتفق في الحكم، إذا كان الحكم واحد. أما إذا كان الحكم مختلف فيبقى النص المطلق على إذا كان الحكم مختلفا. لا تقف على السكون على عادة رجال السياسة إذا تكلموا بالعربية لأنهم جهال بها، وقفوا على السكون في كل كلمة لأنهم ما درسوا النحو. نعم. إذا كان الحكم مختلفا نعمل بالنص المطلق على إطلاقه ونعمل بالنص المقيد على تقييد، فلا نحمل المطلق على المقيد، وهذا قول المؤلف. وإلا ففي قول ثاني. ما هو؟ قالوا نقيد النص المطلق إذا اتفق يعني المطلق والمقيد في الحكم والسبب. والا فيحصل النص المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. يعني اذا اتفق في السبب واختلف في الحكم ايحمل المطلق على المقيد في الثاني هذا؟ صح. طيب نبدا بالاول. مثال ما ورد مطلقا في النصوص الشرعيه وقيد. أنت. كما في كفارة الجنار قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وأما في كفارة القتل فقد قال فتحرير رقبة المؤمن. هنا قيد النص الأول بالنص الثاني في بشرط أن تكون هذه الرقبة عن المؤمن. طيب أسألك عن الحكم، ما هو الحكم هنا؟ خطأ. أنت. ولكن القول الذين استندوا الى، خلينا نمشي على هذا. الحكم واحد، فلذلك قيدت الرقبه في كفاره الظهار بالوصف الذي جاء في الرقبه في كفاره قتل الخطا، صح؟ وعلى هذا هل تجزئ الرقبه الكافره في العتق في كفاره الظهار؟ لا تجزئ. لماذا؟ لان الحكم واحد. اذا يقيد هذا الذي مشى عليه المؤلف. نريد القول الثاني. القول الثاني قالوا أن هذا لا يصح، هذا التقييد الذي قلنا به، لأن كفارة القتل وكفارة يعني الظهار والقتل ليس نفس الشيء، بل القتل أشد، ولذلك اشترط الله تعالى في كفارة القتل أن تكون مؤمن. لا تذهب للتعليل أصلا، أنت ما تمشي للتعليل، امشي لما ذكرنا من قاعدة الفريق الثاني من أهل العلم. لا تذهب للتعليل، لا تمشي أبدا للدليل النظري قبل الدليل الأثري، ابدأ بالأصول دائما قبل الفروع. هذا تعليل الذي ذكرته أنت، أن كفارة القتل أعظم وكفارة الظهار أهون، فلا يحمل هذا على هذا. صحيح؟ يعني يتفقوا يعني الأول لما قالوا قلنا يعني اختلفوا في السبب، هذه للقتل يعني الخطأ، وهذه للظهار. طيب يعني يرون ان اختلفوا في السبب، فلذلك يعني اذا بقطع النظر عن يعني مساله التغليظ او عدمه، هذا الذي اريد ان اركز عليه، بقطع النظر اختلاف السبب بقطع النظر عن تغليظ الشيء او عدمه لا يحمل هذا لهذا. وعلى هذا ماذا نقول بالنسبه لمن قال لا نقيد هذه؟ فاذا يعني الرقبه الكافره تجزئ في كفاره الظهار على هذا القول. نعم. صحيح. ماذا رجحنا؟ قول المؤلف رحمه الله، رجحنا انه لو اختلف السبب وكان الحكم واحد. رجحنا قوله تقليدا ولا كيف؟ قلنا اسم قول المؤلف حديث معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه في حديث الجارية كما قال الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فانها مؤمنة. نعم. هنا كذلك في المكاتب أن الله عز وجل اشترط الإيمان، وقلنا ففي العتق كذلك ما اشترط الإيمان؟ خير قبل، لكن العلماء قالوا خير الإيمان والقدرة على التكسب. ما هكذا نرمي الأمثلة، لا بد من تحليل تحليل علمي، لا بد كما حللنا لازم. نعم. قلنا لتقوية